ولا بعد 5 أيام من أول الهلال في الماضية. صاحب المسالك يقول بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله 5 أيام وصام اليوم 5. كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم 5. يقول لا عبرة بهذا. تحسب 5 أيام شوف العام كم صار. احسب بعد 5 أيام من الأسبوع يصير هو الهلال. لا عبرة بهذا. ويستحب صوم 30 من شعبان بنية النذر. فإن كشف من الشهر أجزى ولو صاموا بنية رمضان لإمارة قيل يجزيه وقيل لا وهو الأشبه. وإن أفطره فأهل شوال ليلة 29 من هلال رمضان قضاه. قضاه لأن فطر وبعدين صار هذا من شهر رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه. وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة 30 من شعبان. وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله 30. يعد ما قبله 30 يعني يكون اكمال عدة. انا والله مشتبه انه دخل رمضان او لا ما شفت هلال فاعد الشهر لان فيه 30 يوم حتى يصير اكمال عدة. كذلك بالنسبة لشوال صار اختلاف لكن الاختلاف هذا ما ادى الى تثبيت الهلال. ففي هذه الحالة اليوم اللي اختلفنا فيه يكون شنو المتمم للشهر وهو يسمونه العدة. ولو غمت شهور السنة صارت كلها غيم عد كل شهر منها 30. وهل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة؟ يعني العادة انه 30 29 30 29 هل ينقص باعتبار ان العادة هكذا في الشهور انه مو كل شهور 30؟ وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة انه 30 29 30 29 وهكذا. وقيل يعمل في ذلك برواية 5 والأول أشبه. من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس ما يدري مسكين عن الشهر دخل ما دخل ثبات ما ثبات صام شهرا تغليبا يصوم شهر واحد فإن استمر الاشتباه فهو بريء. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن كان قبله قضاء. إيه يقضي. أما إذا علم أنه من بعد الشهر فيقضي عنوان القضاء. لكن يصوم شهر رمضان قبل دخوله ما يصير. صلاة هلا. ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني اللي يسمونه الفجر الصادق. لأن الفجر فجران عندنا فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يكون قبل 45 دقيقة تقريبا من الفجر الصادق. إيه حتى يكون تحصل النية من أول طلوع الفجر. أنت ما تريد طلوع الفجر بالضبط على نحو الدقة أي وقت فأنت تمسك هذا يسمونه صوم التأدب. ويستحب قال ووقت الإفطار غروب الشمس وحده ذهاب الحمرة من المشرق. يعني لا يكتفى باختفاء القرص وإنما ذهاب الحمرة المشرقية يسمونها التي تكون في كبد السماء لكن تنبعث من المشرق. ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب. استحب خاصة في رمضان صلي جماعة بعد ما صلي جماعة بعدين تفطر حتى يكون لك أجر صلاة الجماعة مع الصوم، بينما إذا صليت الجماعة بعد الإفطار يكتب لك فقط صلاة الجماعة. لا خلاص تفطرت بحش، فطرت بعد الإفطار. لا يكون تصلي أول وبعد الصلاة حتى تتحصل بدلا من الأجر الواحد تتحصل على أجرين. هذا كان ثانيا انه يصلي يعني. اي طبعا مو بعد جماعه ينتظرونك على عزيمه بعد انت معمرتهم وقاعد ينتظرونك يعني المغرب والعشاء. المغرب والعشاء نعم، المغرب والعشاء المغرب يصير يصير، لكن اذا يصلي المغرب والعشاء افضل من يصلي بس المغرب ويفطر. اي يصلي المغرب مع الصوم افضل من ان يفطر وبعدين يصلي المغرب والعشاء. نعم اهل البيت سلام الله عليهم بس ابناء العامة عندهم لا، عندهم يستحب الافطار قبل الصلاة. لماذا؟ قال حتى يتوجه المصلي لله في صلاته. ها؟ لان الصوم والجوع والعطش وكذا قد يخليه ينصرف عن التوجه في الصلاة. في هذا حتى لو أدركت الموت وانت تصلي بعد كل وانت صائم وهم طول. حلو، احنا بالعكس في شهر رمضان نبتعد عن صلاة الجماعة وما نصلي النوافل. ليش؟ قال لا خلينا نصلي بس الواجب، اقتصر بعض شيخنا حاول تخفف اقتصر بس على الواجب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت حين في شهر رمضان صابر هالمدة كلها ما تصل على صلاة الجماعة. قال ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب الا ان تنازعه نفسه. بعد هذا يموت ما يصير يقول تعال تعال اول صلاة، يقول لك لك ما يخالف افطر، او يكون من يتوقعه للافطار معزوم. انا يعلمون في شهر رمضان ما اروح، انا مرتبط صلاة جماعة ما اقدر اخلي المسجد واروح، فاعتذر ليس في شهر رمضان اعتذر. الا اذا كان يعني عزيمة مفردة مثلا انا وياه صلي وياه ينطحن صلاة او ذاك شيء اخر، اما جماعة بينتظرون وكذا وترد هني بتصلي جماعة وهم بينتظرونك شوية يعني صعبة، او تترك صلاة الجماعة بعدها من صح. الثاني في الشروط يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى